قال يا اخي قد نصحت فاستغفر، فارجو ان يكون رأيك سديدا موفقا. يعني اذا اخوه نصح ولكنه لم يستجيب الحسين لنصيحة اخيه محمد بن حسين، وايضا نصحه عمر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، قال اما بعد فاني اتيتك يا ابن عم لحاجة ذكرها لك نصيحة، فان كنت ترى انك تستنصحني والا كففت عما اريد ان اقول. فقال قل والله ما اظنك بسيء الرأي ولا هو للقبيح من الامر والفعل. قال قلت له لقد بلغني انك تريد المسيرة الى العراق، واني مشفق عليك من مسيرك، انك تأتي بلدا فيه عماله وامراءه ومعهم بيوت الاموال، وانما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا امن عليك ان يقاتلك من وعدك نصره، ومن انت احب اليه ممن يقاتلك معه. فقال الحسين جزاك الله خيرا يا ابن عم، فقد علمت والله انك مشيت بنصر وتكلمت بعقل، ومهما يقضى من امر يكن اخذت برأيك او تركته فانت عندي احمد المشير وانصح ناصر. يعني انا عارفك انت رجل دين نصحي كثر خيرك، بس برضو انا ايه مثال. وجاءه عبد الله بن عباس فقال له يا ابن عم انك قد ارجف الناس انك سائر الى العراق، فبين لي ما انت صانع. قال اني قد اجمعت المسيرة في احد يومي هذين ان شاء الله تعالى. فقال له ابن عباس فاني اعيذك بالله من ذلك. شوف عبر الام عبد الله بن عباس يقول انا خايف عليه، اعيذك بالله من ذلك. اخبرني رحمك الله، ده عبد الله بن عباس يكلم الحسين، اتسير الى قوم قتلوا اميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟ فان كانوا فعلوا ذلك فسر اليهم، وان كانوا انما دعوك اليهم واميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجدي الخراج لبلادهم، فانهم انما دعوك للحرب وللقتال، ولا امنوا عليك ان يكذبوك ويخالفوك ويخذلوك وان يستنفروا اليك فيكونوا اشد الناس عليك. فقال له الحسين واني استخير الله وانظر ما يكون. جزاك الله يا ابن عباس، على كل حال انا استخير. فلما كان من العشي او من الغد اتى الحسين عبد الله ابن العباس فقال يا ابن عم اني اتصبر ولا اصبر، اني اتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال، ان الاهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم. يعني شوف تاريخ العراق ده حاجة تاريخ عجيب قوي، من ايام ايه؟ من ايام الصحابة، من ايام الخلفاء الراشدين. اقم بهذا البلد، خليك في مكة فانك سيد اهل الحجاز، فان كان اهل العراق يريدونك كما زعموا تكتب اليهم فلينفوا عدوهم ثم اقدم عليهم، فان ابيت الا ان تخرج فسر الى اليمن، فان بها حصونا وشعرا وشعابا وهي ارض عريضة وطويلة، ولابيك بها شيعة شعر ابن ابي طالب، وانت عن الناس في عزلة، فتكتب الى الناس وترسل وتبث دعاتك، فاني ارجو ان يأتيك عند ذلك الذي تحب في عقلك. فقال له الحسين يا ابن عم اني والله لاعلم انك ناصح مشفق، ولكني قد اجمعت على المسير. فقال له ابن عباس فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك، فوالله اني لخائف ان تقتل كما قتل عثمان ونساؤه

ما فارضوها في حياتها الا بسبب غيابها يجب وفرقة المسلمين. لأن شايفين حتى يسميها الدكتور يتعدوا دويلات زي الزوائد الدودية، لا امير مؤمنين ومنبر وقوات وكذا. طب ليه ما فيش وحدة؟ ربنا قال وإن هذه أمتك أمة واحدة. فالعدو يشتغل على التفريق، وقد كان فرق بين مصر والسودان ومصر وليبيا وغيرها من العالم العربي الإسلامي، تفريق شغال والتمزيق داخل الصف المسلم في الداخل مش بس على مستوى العالم العربي والإسلامي شغال. كان عشان كده العدو يسود، وده اللي حاصل من زمان، الفرقة بين الاثنين. فعاوز أقول الشاهد ان الزبير بن العوام اللي من ابنائه، عبد الله بن الزبير الصحابي احد العشرة المبشرين بالجنة، عبد الله بن اسماء رضي الله عنه، لما خذله الناس واحيط به وحوصر في حرم الله الامن، دخل على امه، بقي محصورا من غرة ذي الحجة عام 72 هجرية حتى 17 جمادى الاولى سنة 73 هجرية، حيث قتل رضي الله عنه. فكان حصاره 6 أشهر و7 أشهر و17 يوما، وقد ضربت مكة بالمنجنيق ومنعت عنها المواد الغذائية والمياه، وكان ابن الزبير رضي الله عنه يشد على اهل الشام فيخرجوا من اي باب دخلوا منه، الا ان الناس قد خذلوه وصاروا يخرجون الى اهل الشام، ومنهم حمزة وخبيب ولد ابن الزبير، حتى شكى ذلك لامه. دخل الزبير عبد الله بن الزبير الى امه اثناء، قال يا امه خذلني الناس حتى اهلي وولدي، ولم يبق معي الا اليسير من جندي، والناس يعطونني ما اردت من الدنيا، فما رايك؟ يقولوا يعني احنا مستعد. طبعا يبدو انهم عدول اماره. فقالت يا بني انت اعلم بنفسك، ان كنت تعلم انك على حق واليه تدعو فاصبر عليه، فقد قتل عليه اصحابك ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني اميه. خلي بالكم الكلمات دي كلمات من نور اسماء بنت ابي بكر. وان كنت تعلم يا عبد الله انك انما اردت الدنيا فبئس العبد انت، اهلكت نفسك واهلكت من قتل معك. وان كنت على حق فما وهن الدين، والى كم خلودك في الدنيا؟ القتل احسن، يعني متع لما مات عليه اصحابه، قتل احسن. شوف الام لما تقول لوالدها كل هذا، شوف القتل الحق. فدنا فقبل رأسها وقال هذا والله رأي يا أمي، ثم قال والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها. شوف الناس يعني إذا الناس لا يريدون الدنيا، يعني قضية لا يريدون الدنيا، من اللي حصل مش من أجل الدنيا، مش أجل الكرسي، لا، ومن أجل أن يقوم دين الله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزين تغيير ولا تبديل ولا تعطيل، لكن لا دعانة ولا ملك عظيم. دول قضية قدوس الدين. هلا والله هذا رأيي، والله ما ركنت الى الدنيا ولا احببت الحياة فيها، وما دعاني الى الخروج الا الغضب لله، جزاك الله خير، ان تستحل حرمته. ما دعاني للخروج الا الغضب لله ان تستحل حرمته، ولكنني احببت ان اعلم رأيك فجدتيني بصيرة مع بصيرة. فانظري يا امه فاني مقتول في يوم هذا،